وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتسبحوا بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فمن نكث فإنما على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما صدق الله العظيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي محمد والفتح، والتي تلاها علينا الشيخ علي محمود شميس من مسجد من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة.